سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. السلام عليكم. فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. يا سلام. الله أكبر. تعليم. فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. يا سلام. الله أكبر. أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا. الله الله الله. ليس عليك الله الله الله الله. أَمْ لَهُمْ أَيْدِي يَبْطِشُونَ بِهَا. الله أكبر. أم لهم أعين يبصرون بها. الله أكبر. ليس عليك. الله الله. أم لهم آذان يسمعون بها. تعليق. الله الله الله. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تظلمون. وهو يتولى الصالحين. سبحانه سبحانه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب. الله سبحانه. التعريف. وهو يتولى الصالحين. الله أكبر. التعريف. الله أكبر. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم. الله أكبر. لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. الله أكبر. الله يفتح عليك. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا. الله أكبر. الله يحبه. لا يفتح عليك. الله. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا. وتراهم ينظرون إليك عليه. والله بالغر. اللهم صل عليه. عليه الصلاة والسلام. وارض عن الجاهلين. الله أكبر. تعالي. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الله أكبر. تعليق. تعليق. الله الله الله الله. تعليق. الله الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الله. لا إله إلا الله. الله الله الله. إنه سميع عليم. الله أكبر. الله أكبر. عليك يا سيدنا محمد. الله أكبر. الله الله الله. خذ العفو. الله. اللهم صل عليه. وأمر بالعرف. وأعرض عن الجاهلين. الله الله أكبر. تعليق. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يكفرون. تعليق سلام إذا سلمت تعليق. وإذا لم تأتي بآية قالوا لولا اجتبيتها. الله أكبر تعليق. الله الله الله الله الله. قل إنما أتبع هذا بصائر من ربكم وهدى. الله أكبر تعليم. الله الله. وهدى ورحمة لقوم وإذا لم تأتي بآية قالوا لولا اجتبيتها. الله أكبر تعريف. الله الله الله. قل إن اللهم صل عليه. الله هذا بصائر من ربكم وهدى. الله الله الله الله الله. وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الله أكبر عليك. الله الله الله الله أكبر. الله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الله أكبر الله أكبر. وإذا لم تأتي بآية قالوا لولا اجتبيتها. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. صلى الله عليه. هذا بصائر من ربكم وهدى. الله وهدى ورحمة لقوم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتك ويسبحونك وله يسجدون. صدق الله العظيم.